بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعنه صلوات ربي وتسليماته علي أنه قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام المرة. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. اخوتنا اخوتنا الايمان والاسلام، النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من افضل الناس في القران يا رسول الله، قال: الذي اذا رايته يقرا حسبته يخشى الله. اخوتنا اخوتنا الايمان والاسلام، متابعه محاضرات هذه الليله القرانيه المباركه، نعيش في رحاب هذه التلاوه القرانيه التي يتلوها علينا علم من علوم رياض القران الكريم بجمهوريه مصر العربية والعالم الإسلام العربي، فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن المهدي، قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والفقيه بتميز أمير محافظة الفقهية. ندعو الله بفضيلته بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتقدم مشكورا.

Yeah.

Oh, زيادة عليكم من احدث وحدث الاذاعات المحلية طارق تعالي عبد الدراز واحمد سيد الزكريا المقيمين بنمر فراشة القدرة وطلحق محمود قرد واخوته المقيمين بنمر.